أن النظر إذا عدي بنفسه كان بمعنى الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم، وإذا عدي بفي كان بمعنى التوقف والاعتبار، بمعنى الاعتبار، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإذا عدي بحرف الجر إلى كان بمعنى المعاينة بالأبصار. وهذه الآية الكريمة يقول الله فيها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، عدي النظر بإلى فأراد المعاينة، فكان المراد المعاينة بالأبصار، فيزيدها فرحا وسعادة وسرورا وجمالا ونورا وبهاء رؤيتها ونظرها إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وقال تعالى وبعض أهل البدع يعني فسروا الرؤية هنا بمعنى رؤية الثواب، وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه، ومنهم من فسر الرؤية برؤية العين والحقيقة، يعني يقفون على الحقيقة يوم القيامة، وهذا غير صحيح، فإن المؤمنين يرون الحقيقة ويحصل لهم من اليقين في قلوبهم بالله والرسل واليوم الآخر، وأما يوم القيامة حتى الفجار والكفار يحصل لهم اليقين، إذا قامت الساعة ورأوا الأهوال قالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، فالناس جميعا يعني يحصل لهم اليقين. وهكذا نواصل كلام المصنف رحمه الله، قال وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، استدلوا بهذه الآية على إثبات الرؤية، وسيأتي حديث صهيب. وهكذا الآية الأخرى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، استدلوا بها أيضا على إثبات الرؤية. وقال تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهذه الآية فيها دلالة على أن أعظم النعيم الذي يؤتاه أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فلما حجب الله عز وجل نفسه عن هؤلاء الكفار دل على أنه يراه المؤمنون، وإلا لم يكن هناك فرق بين المؤمنين والكفار. قال فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم، إنكم سترون، وهذا يدل على أن الرؤية ستحصل يوم القيامة، أما في الدنيا فلا يراه أحد، الدنيا لا يراه أحد سبحانه وتعالى، لا نبي مرسل ولا ولي ولا صالح ولا صديق ولا شهيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، حتى تموتوا. وهكذا لما سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فلضعف البشر في الدنيا فإنهم لا يتمكنون من رؤية الله سبحانه وتعالى بأعينهم في الدنيا، وأما إذا كان يوم القيامة فالله عز وجل يعطيهم من القوة البشرية ما يتمكنون بها من رؤية الله سبحانه وتعالى. وسؤال موسى عليه السلام ربه الرؤية يدل على أنها ممكنة، لكن أفادت الآية أنها غير ممكنة في الدنيا، وإلا ما كان موسى عليه السلام ليسأل ربه عز وجل ما هو مستحيل، ما هو مستحيل، فهذا يدل على أنها ممكنة لكن في الآخرة، أما في الدنيا حتى النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو الراجح وهو قول عامة أهل العلم وبعضهم جعله إجماعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه في الدنيا، كما في حديث أبي ذر في مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وعائشة كما في الصحيح رضي الله عنها تقول من حدث أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، أو فقد كذب على الله. ففي الدنيا لا يراه أحد من البشر، أما رؤية الله فإنها تكون في الآخرة. وبعضهم يثبت الرؤية المنامية لبعض الناس في الدنيا ليست الرؤية بالأبصار، هذا أثبته بعض العلماء وروي في حديث وفيه شيء من الكلام. وعلى القول برؤية القلب الرؤية المنامية فليست هي رؤية لله سبحانه وتعالى على ما هو عليه، وإنما كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يتمثل للإنسان في منامه على قدر إيمانه صورة، إذا كان إيمانه قويا فإن هذه الصورة التي يراها ويمثل له أنه رب سبحانه وتعالى تكون صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص فإنها تقل في الحسن وهكذا. أما رؤية الله عز وجل الرؤية الحقيقية على ما هو عليه فهذا لا يكون إلا في الآخرة، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قال في الحديث نعم، فقال إنكم سترون ربكم عيانا، فيه تحقيق الرؤية وأنها رؤية حقيقية وليست رؤية القلوب كما يقول أهل البدع يرونه بقلوبهم، لا هذه رؤية حقيقية. كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، لا يحتاج في رؤية الله سبحانه وتعالى أن ينضم بعضكم إلى بعض، فإنها رؤية واضحة وسهلة لكل أحد. لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، ورؤية لا تضامون أي لا تلحقكم مشقة ولا ضير ولا تعب، فإن رؤية الله سبحانه وتعالى من السهولة والوضوح يوم القيامة، كما تكون في الدنيا في رؤية الشمس ليس دونها سحاب أو رؤية القمر ليلة البدر، كما أن الشمس إذا كانت صافية ليست هناك غيم ولا سحب يراها الناس كلهم، هذا في بيته وهذا على فراشه وهذا في سقف بيته وهذا في واديه وهذا في مزرعته، فهكذا الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة رؤية واضحة سهلة ميسورة لكل أحد. فهنا التشبيه تشبيه في وضوح الرؤية برؤية الناس، رؤية الله بوضوح رؤية الله عز وجل يوم القيامة برؤية بوضوح رؤية الناس للشمس والقمر في الدنيا، يعني بدون مزاحمة ولا تعب كما سيأتي الآن. قال لا تضامون في رؤيتي فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس. ما هي هذه الصلاة؟ صلاة الفجر وصلاة قبل غروبها، ما هي هذه الصلاة؟ صلاة العصر، فافعلوا. قال وقوله كما ترون هذا أي كرؤيتكم هذا القمر تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرئي، يعني قوله كما ترون القمر ليس فيه تشبيه الله بذاته وصفاته بالقمر أو الشمس، وإنما تشبيه لوضوح الرؤية لله عز وجل بوضوح الرؤية للشمس والقمر. قال كما أن قوله في حديث تكلم الله عز وجل بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، هذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع، وهذا واضح. قال تعالى الله أن يشبهه في ذاته أو صفاته شيء، نعم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه وهو أعلم الخلق بالله عز وجل، نعم. قال في حديث صهيب عند مسلم فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، ثم تلا هذه الآية الذين أحسنوا الحسنى والزيادة. هذا الحديث منتقد وإن كان في مسلم، فالراجح أنه من قول عبد الرحمن بن أبي ليلى ليس فيه صهيب، ولا النبي صلى الله عليه وسلم انتقده الدارقطني وتم الانتقاد، فالثقات يرونه كذلك من قول عبد الرحمن بن أبي ليلى ليس فيه ذكر الصحابي وهو صهيب ولا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا في الباب أحاديث كثيرة صحيحة صريحة، نعم أحاديث الرؤية بلغت مبلغ التواتر، الأحاديث في إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة بلغت مبلغ التواتر. هذه الرؤية كما تقدم رؤية في العرصات في الموقف، فإن الله كما في حديث أبي سعيد في الصحيح فإن الله سبحانه وتعالى يقول من كان يعبد شيئا فليتبع هذا الذي يعبده، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت الطواغيت، فيأتيهم ربهم تبارك وتعالى على غير صورته، ف فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، فيأتيهم ربهم عز وجل على صورته التي هو عليه، فيراه المؤمنون وأيضا على الراجح المنافقون، لكنها رؤية لا تنفعهم، فإنه يقال لهم اسجدوا يؤمرون بالسجود فيسجد كل مؤمن، وأما المنافق يريد أن يسجد فيجعل الله سبحانه وتعالى ظهره طبقا واحدا، فهذا قوله عز وجل يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ففي العرصات يراه المؤمنون والمنافقون، أما في الجنة فهي رؤية خاصة بالمؤمنين. قال ومن رد ذلك فقد كذب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. نعم، الذين ردوا إثبات الرؤية كما تقدم الجهمية والمعتزلة والخوارج والإمامية وبعض المرجئة، واستدلوا بأمور منها قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، وهذا يعني الجواب عنه بأمرين: إما أن يحمل لا تدرك الأبصار في الدنيا جمعا بين الأدلة، أو لا تدرك الأبصار بمعنى لا تحيط به الأبصار، فإن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة لكن بدون إحاطة، كما أن الناس يعلمون بالله لكن لا يحيطون به علما، وهكذا قوله سبحانه لن تراني، هذا في الدنيا. والنفي بلن لا تفيد التأبيد، فإن اليهود كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم ولن يتمنوه أبدا، ثم يتمنوه يوم القيامة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وهكذا في قوله لن أكلم اليوم إنسيا، لو كان النفي تفيد التأبيد المطلق ما قيد باليوم. وهكذا استدلوا بأشياء أخرى ضعيفة، فالحاصل أن رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع سلف الأمة، ولهذا كفر كثير من السلف من أنكر الرؤية. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.